له النعمة والثناء والحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. على نياتنا خالصة لله. طيب، في الحصة الماضية كنا تكلمنا عن نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نكمل الكلام حيث وصلنا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعبه بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعب الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ما شاء الله، هذه العبارة تحتاج إلى بيان شيء له علاقة باللغة العربية قبل البدء في شرحها. في لغة العرب هناك شيء يقال له الاستخدام، معناه أن يذكر اسم في العبارة، بمعنى ثم بعد ذلك يذكر ضمير يعود على هذا الاسم لكن بمعنى آخر. يعني الكلمة تكون تحتمل من حيث المعنى اللغوي، من حيث اللغة، أكثر من معنى، فتذكر أول من كلمة بمعنى، ثم يذكر ضمير راجع إلى هذه الكلمة لكن بمعنى آخر. مثال ذلك، نعم، إلى هذه الكلمة التي ذكرت أول لكن بمعنى آخر. مثال ذلك قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء، المراد بالسماء هنا المطر، إذا نزل السماء بأرض قوم المراد بالسماء المطر. يقول الشاعر: إذا نزل المطر بأرض قوم رعيناه، يعني جعلنا دوابنا ترعاه. هذا الضمير هو يرجع إلى السماء، لكن لا بمعنى الماء، لا بمعنى المطر، بل بمعنى العشب، لأن السماء يأتي أيضا بمعنى العشب. فكما ترى ذكر السماء أولا، ثم ذكر ضميرا هو الهاء في رعيناه، وهو يرجع إلى السماء الذي ذكر أولا، اللفظ الذي ذكر أولا، لكن بمعنى آخر غير المعنى الأول. هذا يقال له في لغة العرب الاستخدام: إذا نزل السماء بأرض قوم وعيناه وإن كانوا غضابا. يفتخر بنفسه وبقومه الشاعر، يعني بالقوة نرعاه، رضوا أو لم يرضوا، هذا مراده. لكن نحن نتكلم عن الاستخدام، هذا مثال للاستخدام. مثال آخر: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالقدر يعني أن تؤمن بأن الله موصوف بصفة التقدير. فكلمة القدر هنا في الحديث معناها التقدير، لكن بعد ذلك قال خيره، الضمير في الهاء يرجع إلى القدر، وشره الضمير الهاء يرجع إلى إلى القدر، لكن هنا ليس بمعنى التقدير بل بمعنى آخر للقدر، وهو المقدور المخلوق. أولا أتي بلفظ القدر، ثم بعد ذلك بمعنى التقدير، ثم بعد ذلك أتي بالضمير راجعا على نفس اللفظ لكن بمعنى ثان لهذا اللفظ ليس بالمعنى الأول. هذا شيء متعلق بلغة العرب يقال له الاستخدام. إذا فهم هذا، إن لم يفهم هذا، عبارة الطحاوي هذه وبعض العبارات الأخرى التي تشبهها للعلماء، علماء أهل السنة، قد تشكل على الشخص. يسمع العبارة يقول: أنا أعرف ماذا يريد، لكن كيف هذا؟ العبارة مشكلة علي. أما إن فهم الشخص مسألة الاستخدام هذه، يسهل عليه أن يفهم ماذا يريدون. مثال ذلك: أن علماء أهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. هنا عندما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ماذا يريدون بالقرآن؟ صفة الله، الكلام الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا له ابتداء ولا انتهاء ولا هو متقطع. أليس هذا مرادهم هنا بالقرآن؟ بلى، القرآن كلام الله غير مخلوق، معناه الصفة القائمة بذات الله. القرآن الصفة القائمة بذات الله، هذه كلام الله غير مخلوق. بعدين بعضهم يكمل العبارة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق محفوظ في صدورنا. الذي نحفظه في صدورنا ايش هو؟ اللفظ، اللفظ المنزل الذي يدل على الكلام الذاتي. التقدير محفوظ هو، ما هيك؟ في صدورنا. هو هذا الضمير على ايش يرجع؟ على القرآن، لكن ليس بمعنى الكلام الذاتي، انما بمعنى ايش؟ اللفظ المنزل الذي يدل عليه. هذا يقال له الاستخدام. الذي لا يعرف هذا قد يتوهم ان علماء، يعني الذي لم يتعلم علم التوحيد، اذا سمع هذه العبارة القرآن كلام الله غير مخلوق محفوظ في صدورنا، كي يعني قد يظن ان المقصود ان كلام الله الذاتي محفوظ في صدورنا، وليس هذا المراد. انما هذه الطريقة يقال لها الاستخدام في لغة العرب. القرآن كلام الله غير مخلوق معناه كلامه الذي هو صفته، وصفة الله تعالى كسائر صفاته لا تشبه صفات الخلق. نحن كلامنا بحرف وصوت يحصل لفظا بعد لفظ، حرفا بعد حرف. أنا إذا تكلمت أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أولا ألفظ الباء ثم السين ثم الميم ثم اللام وهكذا. أما ربنا عز وجل كلامه ليس ككلامنا، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. كلامه صفته لا يشبه كلام الخلق، ليس له ابتداء ولا انتهاء، ولا هو شيء يحصل دفعة بعد دفعة. إذن ما معنى قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق؟ أي صفة الله. القرآن يراد به هنا صفة الله الأزلية التي لا تشبه صفاتنا، كلامه الأزلي يقال له القرآن. كذلك اللفظ الذي نزله الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقال له أيضا القرآن. واللفظ المنزل مخلوق باللغة العربية، ليس كذلك؟ له بداية وله نهاية، مخلوق. لم يكن ثم كان، أنا أكون ساكتا ثم أقول بسم الله، هذا اللفظ يحدث بعد أن لم يكن، إذن مخلوق. هذا اللفظ يقوم بي، مش هيك؟ عندما أتلفظ به يقوم بي، أليس كذلك؟ عندما أكتبه أكتب على الورقة بسم الله يقوم هذا الكلام بالورقة، أليس كذلك؟ هذا اللفظ المكتوب على الورقة، هذه العبارة التي أتلفظ بها بلساني، هذه ليست كلام الله الذاتي، ليست صفة الله، هذه تدل على صفة الله، عبارة عن كلام الله الذي لا يشبه كلامه. كما لو كتبت أنا على ورقة لفظ الجلالة الله، إذا سألني سائل ما هذا؟ أقول الله. هل معنى هذا أن هذا اللفظ هو الذات المقدس الذي نعبده؟ لا، إنما هذا اللفظ يدل على الذات المقدس الذي نعبده، عبارة عن الذات المقدس الذي نعبده. كذلك اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عبارة عن الكلام الذاتي الذي لا يشبه كلامنا، يدل على كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. طيب، إذا علم ذلك، وهذا أيضا يقال له القرآن، إذا علم ذلك عند ذلك وعرف معنى الاستخدام عند ذلك، يفهم ما معنى قول العلماء القرآن كلام الله غير مخلوق محفوظ في صدورنا، مكتوب في مصاحفنا، مسموع بآذاننا، غير حال فيها. لما يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق يريدون الصفة، صفة الله، كلام الله الذي هو صفته، هذا ليس له ابتداء ولا انتهاء وهو غير مخلوق، ليس حرفا ولا صوتا. إذا قالوا بعد ذلك محفوظ في صدورنا، هنا محفوظ هو، تقدير محفوظ هو في صدورنا، هذا الضمير هو يرجع على القرآن، لكن ليس بالمعنى الأول بل بمعنى ثاني، وهو إيش؟ اللفظ المنزل. إذن محفوظ هو أي اللفظ المنزل في صدورنا، متلو بألسنتنا، متلو هو أي اللفظ المنزل بألسنتنا، مسموع بآذاننا أي اللفظ المنزل، غير حال فيها. رجعنا إلى الكلام عن إيش؟ عن الصفة الأزلية التي ليست كصفاتنا، غير حال هو فيها، هو يرجع إلى القرآن لكن بالمعنى الأول الذي هو إيش؟ صفة الله الأزلية، كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. واضح؟ هذا يقال له في لغة العرب الاستخدام، أن تأتي بلفظ ثم تأتي بعد ذلك بالضمير راجعا على هذا اللفظ لكن بمعنى ثاني لهذا اللفظ، أن تأتي باللفظ أي بمعنى ثم بعد ذلك تأتي بالضمير راجعا إلى هذا اللفظ لكن بمعنى ثان، هذا يقال له الاستخدام. إذا عرف ذلك الآن ننظر في هذه العبارة، يصير حلها سهلا. سبحان الله، بعض الناس في أيامنا جهال بلغة العرب، أغلبنا بل كلنا أظن، كيف نشأنا في بيوتنا الذي نشأ أهله يتكلمون العربية، يتكلمون اللغة العامية أليس كذلك، المعوجة، ولا يدرسونها في هذه المدارس العصرية على وجهها. يأتي شخص جاهل بلغة العرب، لا يعرف أساليب العرب بالكلام، ثم يريد أن يفسر كتاب الله، أن يفسر حديث رسول الله، أن يفسر كلام العلماء الفصحاء، من أين يستطيع ذلك وهو على حاله؟ لذلك كثير من هؤلاء يضلون من باب جهلهم بلغة العرب، كثير منهم. قال رحمه الله قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. شوف، منه بدا أي ظهر، أي أظهره الله، منه بدا أي ظهر، أي أظهره الله. الكلام هون عن إيش؟ عن اللفظ المنزل. الله أظهره كيف؟ بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم. منه بدا أي ظهر، أي ظهوره كان من الله، أي بخلق الله، بإنزال الله، بإظهار الله. منه بدا، منه ظهر، بلا كيفية قولا، لكن الله تعالى قاله، الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن. هون جعنا بالقرآن بأي معنى؟ بمعنى الصفة، بلا كيفية، يعني منه بدا أي منه ظهر، من غير أن يكون كلامه الذاتي بكيفية. هذا معنى العبارة، منه بدا بلا كيفية قولا، أي منه ظهر بإنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم، من غير أن يكون كلامه الذاتي بكيفية، من غير أن يكون لكلامه الذاتي كيفية. وأنزله على رسوله وحيا، وكان إنزاله إظهاره كان بإيش؟ بإنزاله بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. نعم، المؤمنون صدقوا بأن هذا وحي من الله أنزله الله على نبيه. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. هون رجع وأيقنوا أنه الهاء ترجع على القرآن بمعنى الكلام الذاتي بمعنى الصفة. وأيقنوا أنه أي القرآن بمعنى الكلام الذاتي كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم ليس بمخلوق ككلام الخلق. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر. فمن سمعه هون رجعت إلها الضمير يرجع إلى القرآن بأي معنى؟ لفظ المنزل. فمن سمعه أي اللفظ المنزل. نعم فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. من سمعه وزعم أنه من تأليف بشر فقد كفر. امضي. وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأسليه سقر. أوعده بسقر أي بجهنم. سقر أي جهنم حيث قال تعالى سأسليه سقر. نعم فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هنا رجع إلى الكلام عن إيش؟ عن الكلام الذاتي. ولا يشبه أي هو يرجع إلى القرآن ولا يشبه بأي معنى؟ بمعنى الكلام الذاتي لا يشبه كلام البشر. واضح؟ أما الذي لا يعرف مسألة الاستخدام في لغة العرب إذا أراد إذا نظر في هذه العبارة يحتار فيها يقول ماذا يريد الطحاوي؟ كيف هذا؟ كيف هالعبارة؟ لكن الذي يعرف مسألة الاستخدام يسهل عليه حلها. الشرط الكلام في هذه المسألة بعض النسخ فيه خطأ. شو مكتوب عندكم؟ كلمة المسألة متأخرة عن كلمة هذه. الكلام في هذه المسألة تحتاج إلى إصلاح. الكلام في هذه المسألة يعني الكلمة الأولى تحتاج أن تكون بعد هذه بعد كلمة هذه. نعم الشرح الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى شرح واسع لكثرة الاختلاف فيها أي مسألة كلام الله عز وجل. لأن هذه المسألة في بعض العصور الماضية كثر الكلام فيها بين أهل السنة وخصومهم بين أهل السنة ومن شذ عنهم لكثرة الكلام فيها حتى يعني علم العقيدة كله سمي علم الكلام لكثرة الكلام في هذه المسألة مسألة صفة الكلام لله تعالى. لذلك يقول يحتاج إلى شرح واسع. نعم كلمة بعض الصوت بعض الصوت أكثر. نعم حتى إن هذا العلم علم العقيدة سمي بعلم الكلام لأن أكثر ما تكلم المتكلمون فيه هذه المسألة. نعم لكثرة الاختلاف فيها بين أهل السنة وخصومهم. نحن كلامنا فيها محق صحيح وهم كلامهم فيها على باطل لكن لكثرة الكلام علم العقيدة كله سمي إيش؟ علم الكلام. نعم فقول المؤلف وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا معناه أن القرآن من الله بدا أي ظهر أي إنزالا على نبيه. أظهره الله تعالى. كيف أظهره الله؟ بإنزاله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم وليس المراد من كلمة بدا أنه خرج منه تلفظا. لا يتوهم أحد أن قول الطحاوي منه بدا أي أن الله تلفظ به كما يتلفظ أحدنا بلفظ القرآن. لا لا لا، لم يرد هذا بالمرة الطحاوي. نعم، بدليل قوله بعد ذلك بلا كيفية قولا. نعم انظر. وليس المراد من كلمة بدا أنه خرج منه تلفظا كما يخرج كلام أحدنا من لسانه تلفظا بعد أن كان ساكتا كما تقول المشبهة. لقصور عقولهم المشبهة قد يظنون أن كلام الطحاوي يعضد كلامهم، لأنهم يقولون الطحاوي قال منه بدا يعني تلفظ به، هكا المشبه يقول. نعم انظر. بدليل قوله بلا كيفية أي ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت كيفية من الكيفيات، يدل على ما نقوله أن الطحاوي قال بلا كيفية قولا، فنفى الكيفية عن صفة الله تعالى، عن كلام الله الذي هو صفته، فدل على أن مراده ببدا أي ظهر، أظهره الله بإنزاله وحيا، لا يريد بذلك التلفظ الذي نحن نتلفظه حاشا، لأن هذا التلفظ الذي يصدر منا، هذا التلفظ الذي يصدر منا كيفية. أليس أنا ألفظ الحرف بكيفية ثم حرفا آخر ثم حرفا آخر، كل حرف من مخرج، أليس كذلك؟ بصوت، أليس كذلك؟ هذه كيفية، والطحاوي نفى الكيفية. إذن مراده منه بدا أي منه ظهر، أظهره الله، هذا معناه، ليس معناه تلفظ به. نعم. فقولنا القرآن كلام الله له وجهان، يعني كلمة القرآن وكلمة كلام الله تحتمل معنيين. قولنا القرآن كلام الله له وجهان تحتمل معنيين. نعم. أحدهما الكلام الذاتي الذي هو منزه عن الكيفية أي الهيئة كالحرف والصوت. المعنى الأول كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، الذي ليس حرفا ولا صوتا، ليس كيفية، كيفية يعني الهيئة، كل صفة من صفات المخلوقات يقال لها كيفية، هذا معنى الكيفية. والكيف أي الهيئة، أي ما كان من صفات الخلق، هذه الكيفية. والثاني لذلك الحرف كيفية، الصوت كيفية. والثاني اللفظ المنزل الذي هو عبارة عن الكلام الذاتي الذي هو صفة. ويطلق القرآن أيضا بمعنى اللفظ المنزل الدال على الكلام الذاتي، اللفظ المنزل الذي يدل على كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. لماذا يطلق عليه أيضا كلام الله؟ لأنه يدل عليه، عبارة عنه، لذلك يقال عنه أيضا كلام الله، ليس من تأليف بشر، ليس من تأليف ملك، ليس من تأليف مخلوق، وهو دال على كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا، فيسمى أيضا كلام الله. الصفة، صفة الله، كلام الله الذي هو صفته يسمى كلام الله، واللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسمى كلام الله. نعم. ويدل على هذا الوجه الثاني قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، الله قال إنه لقول رسول كريم، معناه إنه لقول جبريل. حديث حيث أضافه إلى جبريل، وجبريل حادث. عن إيش هنا الكلام في القرآن لما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم؟ هل القرآن، هل الكلام هنا عن صفة، عن صفة الله ذاتية؟ لا يجوز. هل يجوز أن يقال إن صفة الله قامت بجبريل؟ حاشا. إنما هذا اللفظ المنزل معناه القرآن تكلم به جبريل، تلفظ به جبريل، قرأه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. لو كان الذي نزل به جبريل هو صفة الله تعالى لما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم. حيث أضافه إلى جبريل، وجبريل حادث. جبريل مخلوق، لم يكن موجودا ثم وجد. فلو كان القرآن يراد به حيث ذكر كلام الله الذاتي، كلام الله الذاتي، يعني لو كان القرآن يراد به دائما حيث ذكر، يعني دائما كلما ذكر الكلام الذاتي، كلام الله الذاتي، فلو كان القرآن يراد به حيث ذكر كلام الله الذاتي لم يضفه الله تبارك وتعالى إلى جبريل الذي هو المراد بالرسول الكريم. لو كان كما يقول المشبهة، إذا قلت القرآن بمعنى اللفظ المنزل، القرآن يطلق بمعنى الكلام الذاتي ويطلق بمعنى اللفظ المنزل، يعني كأنك تحرقه المشبه. ليش؟ لضعف عقله، ما في عنده عقل. لو كان الكلام كما يقولون القرآن دائما يطلق بمعنى صفة الله لما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم. كيف تكون صفة الله قول جبريل؟ لا يكون. على زعمهم هؤلاء ما بدنا نقول بها، نسوب على كلمة جهلة. طيب، على زعمهم هؤلاء الجهلة الذين ما عندهم عقل، أنا عندما أقرأ القرآن على زعمهم إيش يقولون؟ هذه القراءة التي أنا أقرأها هي صفة الله؟ يعني على زعمهم صفة الله قامت به؟ إيش الفرق بين هذه العقيدة وعقيدة النصارى؟ أليس النصارى قالوا صفة الله قامت بمريم فكان عيسى؟ بلى. ايش الفرق؟ لو جاز هذا لكان كلامه اولئك جائزا، لما كان مستحيلا في العقل، لكن هؤلاء ما عندهم، ما في عقل بالمره، ما في عقل. سبحان الله. واحد مره من علماء أهل السنة كان في مجلس، وكان في المجلس واحد من هؤلاء الذين ما لهم عقول، كتب على لوح، تعرفون في الماضي إلى الآن في الكتاب، في كثير من الكتاتيب يكتبون القرآن على اللوح يحفظه الطالب ثم يمحوه ويكتب غيره بعد ذلك. فكتب على لوح آية من القرآن، الآن نسيت أيش الآية، يمكن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يمكن كتب هذا. أيش قال هذا السخيف المشبه؟ قال هذا مخلوق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم كتب. قال هذا مخلوق، هذا العالم السني أيش عمل؟ أخذ فرقة عليها شيء فمسحه، قال له ايش تقول، زالت صفة الله؟ سكت. ما عرف ايش اقول. خبيث سخيف سخيف. نعم. لكن لما كان يصح اطلاق القران على الوجهين جاز ذلك. لما كان يصح ان يطلق القران بمعنى صفه الله التي لا تشبه صفاتنا ليست حرفا ولا صوتا، وان يطلق بمعنى اللفظ المنزل، جاز صح ان يقال ان جبريل قرا القران على محمد، انه لقول رسول كريم. نعم. وقول المؤلف منه بدا بلا كيفيه قولا يحتاج لفهمه على الوجه الصحيح إلى معرفة الفرق بين الوجهين. إلى معرفة الفرق بين إطلاق القرآن بمعنى صفة الله التي لا تشبه صفاتنا، وبين إطلاق القرآن بمعنى اللفظ المنزل. نعم. أي ليس حرفا ولا صوتا ولا حادثا ككلام المخلوقين يسبق بعضه بعضا ويتأخر بعضه عن بعض. هذا مراد المؤلف بقوله بلا كيفية. أي هذا مراده بقوله بلا كيفية. بلا كيفية قولا أي ليس شيئا مثل اللغة العربية يحصل حرفا بعد حرف، ليس شيئا مثل كلامنا يحدث دفعة بعد دفعة، إنما كلامه أزلي أبدي واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتبعض سبحانه، ليس له ابتداء ولا له انتهاء، مثل سائر صفاته. حياة الله لا تتبعض ولا تتجزأ، كذلك كلام الله لا يتبعض ولا يتجزأ. حياة الله ليس لها بداية وليس لها نهاية، كذلك كلام الله ليس له بداية وليس له نهاية. حياة الله لا تشبه حياتنا، كذلك كلام الله لا يشبه كلامنا، ليس لغة عربية ولا غيرها. نعم. وليس معنى قوله على الحقيقة أنه كلام بحرف وصوت يسبق بعضه بعضا كما توهمت المشبهة الذين مروا على هذه العبارة فظنوا أن المؤلف على عقيدته. ولا أدري من أين أخذوا هذا إلا من الوهم. كلام الله على الحقيقة، إيه صحيح القرآن كلام الله على الحقيقة، من أين أخذوا أنه بحرف وصوت؟ ما قال الطحاوي شيئا من ذلك. فقوله منه بدا أفهم إثبات اللفظ المنزل. قوله منه بدا منه ظهر فيه إثبات لنزول اللفظ المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. أي أنه أنزله. نعم. وليس بمعنى أنه ظهر منه كما يظهر من أحدنا إذا تكلم بكلامه الذي يحدث ثم ينقضي. نعم. وقوله بلا كيفية قولا إثبات للكلام الذاتي الذي تنزه عن الكيفية أي عن الصوت والحرف والاقتران بالزمن. لا يمر الزمن على الله ولا يمر الزمن على صفة من صفات الله. الله منزه عن المكان وعن مرور الزمان، لا يحيط به مكان ولا يمر عليه زمان سبحانه. نعم. وقوله بلا كيفية قولا إثبات للكلام الذاتي الذي تنزه عن الكيفية أي عن الصوت والحرف والاقتران بالزمن بأن يبتدأ في وقت ثم ينقضي في وقت. فعبارة المؤلف ثم ينقضي في وقت، فعبارة المؤلف دقيقة جدا لا يفهمها على وجهها إلا من فتح الله تعالى قلبه بفهم الحق على ما هو عليه. الله يجعلنا إلى الممات من هؤلاء. وقول المؤلف لحظة بس، إلى هنا واضح يا أخوانا؟ أحد له استفهام عن الذي ذكرناه؟ طيب تفضل. وقول المؤلف وإيقانه أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق فيه تأييد لقوله قبل ذلك بلا كيفية قولا، فليس في هذا حجة للمشبهة القائلين بأن كلامه حادث الآحاد أزلي النوع. قوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة معناه كلام عن كلام الله الذاتي، ما فيه إشكال، ليس بمخلوق ككلام البرية، صحيح كلام الله الذي هو صفته ليس مخلوقا، ما فيه حجة بالمرة للمشبهة. لا أدري من أين ظنوا أن فيه حجة له إلا من قصور عقولهم. مذكرين ايش قلنا امس او اول امس؟ ان ابن تيمية جره التشبيه الى القول بانه كان في الازل مع الله شيء لم يخلقه الله، تذكرون؟ قلنا الذي جره الى ان قال ان نوع العالم ازلي مع الله هو تشبيه الله بالمخلوقات، تذكرون لما ذكرنا هذا؟ أقول لكم مثال ناحية من النواحي التي انجر بها ابن تيمية إلى ذلك. انظروا ايش يقول أهل السنة. أهل السنة يقولون لابن تيمية حياة الله أزلية، لابن تيمية وأمثاله، حياة الله أزلية أم لا؟ لا بد أن يقول إيش؟ أزلية. يقال له الذي يقول مخلوقة أو محدثة أو تحدث دفعة بعد دفعة، ما حكمه؟ لا بد أن يقول إيش؟ كافر. يقول له أهل السنة والذي يقول كلام الله يحدث دفعة بعد دفعة هذا مثل ذاك. لماذا حياة الله تعالى لا يجوز أن تحدث دفعة بعد دفعة؟ لأن الذي يقوم به شيء حادث لا بد أن يكون إيش؟ حادثا. أهل السنة قالوا وقتها لابن تيمية هذا الدليل، هذا ما لهم مهرب منه، الكلام الذي قلناه الآن عن الحياة والكلام ما لهم مهرب منه. وقتها بعض أهل السنة إيش قال لابن تيمية أو قدر ابن تيمية أنهم سيقولون له هذا؟ قالوا له لو كان كلام الله يحدث دفعة بعد دفعة إذن لجاز لكان يقوم بالله حوادث، أشياء حادثة، ما هيك؟ بسم الله، لو كان الله ينطق بالقرآن كما نحن ننطق باء ثم سين ثم ميم، أليس أولا تقوم الباء بالذي ينطق بها ثم السين ثم الميم؟ مش هيك؟ بسم الله أولا الباء ثم السين ثم الميم. يقولون قالوا له لو قام الباء بالله عز وجل ثم السين ثم الميم لكان هذا حادثا، والذي يقوم به الحوادث إيش يكون؟ حادثا. ما له مهرب، صار يفكر، هو يفكر يفكر كيف يهرب من هذا، بأشياء يرد. طلع معه الشيطان أو نفسه الخبيثة، طلع بشيء، إيش قال؟ قال صحيح هذه الحروف حادثة لكن نوعها أزلي. ما في فرق، هو الحجة قائمة. لو قال لكن نوعها أزلي، ما الضال ليس عنده حجة، عنده شبه ليس عنده حجة، الحجة قائمة. لكن هو هكذا طلع بهذا، قال لكن نوعه أزلي، نوع الكلام أزلي. قالوا له لو جاز أن يكون نوع الكلام أزليا لجاز أن يكون نوع العالم أزليا، لأن هذا الشيء يحدث بعد شيء والعالم يحدث فيه شيء بعد شيء. لو جاز أن يكون الكلام نوعه أزليا لجاز أن يكون العالم نوعه أزليا. شو عمل؟ التزم ذلك، قال إيه لا مانع أن يكون نوع العالم أزليا، فأوصله تشبيهه الله بالمخلوقين إلى إيش؟ إلى زيادة كفر والعياذ بالله. قال إن العالم لم يخلقه الله، نوع العالم لم يخلقه الله، كان مع الله في الأزل. أهل السنة إيش قالوا لابن تيمية وأمثاله؟ قالوا له أنت إيش تقول إذا قلت إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مثلنا؟ إذا قلت الله ينطق بالباء ثم السين ثم الميم، على زعمك هذه صفة كمال، لا يجب أن يقول صفة نقص، ما هيك؟ يقول، قالوا له على زعمك صفة كمال قبل أن ينطق بهذه الحروف، إذن ما كان موصوفا بصفة الكمال هذه، إذن كان ناقصا. أيضا حتى يهرب من هذا إيش قال؟ قال إيه هذا الكلام حادث الأفراد، كل حرف حادث لكن نوعه أزلي، نوعه أزلي، حتى يهرب من هذا، والحجة قائمة عليه، لكن حتى يهرب. فأوصل، قالوا له إذا قلت نوع العالم نوع الكلام أزلي، إذن أي فرق؟ تجيز كأنك تجيز بذلك أن يكون نوع العالم أزليا. فالتزم، قال نعم لا مانع، قال نعم لا مانع. فأوصله التشبيه، تشبيه الله بالمخلوقات، أوصله إلى زيادة في الكفر، وهو أن يقول إن نوع العالم لم يخلقه الله. والآن وهابية زماننا في أيام محمد بن عبد الوهاب ما كانوا يقولون هذه الكلمات، لكن وهابية زماننا بعد طبعهم لكتب ابن تيمية العديدة واطلاعهم على كلامه الآن يقولون هذا. تجدون منهم من يقول إن نوع العالم لم يخلقه الله، موجود في الأزل مع الله لم يخلقه الله. تجدون منهم من يقول إن كلام الله نوعه أزلي وأفراده حادثة، لا ينزهون الله عن قيام الحادث به، يقولون يقوم بالله، يتصف الله بصفة حادثة لكن النوع أزلي. وتجدهم يقولون بغير ذلك من مقالات ابن تيمية الضالة، أخذ حتى ثناء النار يقولون به الآن. يقولون قسم منهم يقول نار جهنم تفنى لا تبقى، هكذا. وأصل هذا كله التمسك بالتشبيه. والقرآن فهو لفظ مشترك، فتارة يطلق على القراءة التي هي مخلوقة، قال الله تعالى أحيانا القرآن يطلق على قراءة القارئ، على اللفظ، على القراءة التي يقرأها القارئ. نعم، قال الله تعالى وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، معناه والقراءة في الفجر، قراءة القرآن في صلاة الصبح، هذا معناه عن القراءة التي يقرأها القارئ في الصلاة، يطلق عليها القرآن. أي القراءة في صلاة الفجر. نعم. وتارة يطلق على المصحف دون القراءة. المصحف الكتاب المكتوب فيه اللفظ المنزل يقال له القرآن أيضا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكافروا بالقرآن إلى أرض العدو. ليس معناه إذا كنتم في أرض العدو لا تقرأوا القرآن بألسنتكم، لا يراد به هنا القراءة باللسان، المقصود المصحف، لا تحملوا المصحف إلى أرض العدو إذا خشيتم، يعني إيش؟ أن يستهان به، إذا خشيتم هذا معنى الحديث. إذا خشيتم أن يستهان به أن يهان. نهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار صيانة له من الاستخفاف به، ولم يرد به النهي عن القرآن. ويطلق أيضا القرآن بمعنى إيش؟ بمعنى الصفة، بمعنى كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. ثم إطلاق القرآن على الكلام الذاتي حقيقة عقلا وشرعا. وإطلاق القرآن على اللفظ المنزل حقيقة شرعية فقط. تعبتوا ولا نشيطين بعدتوا؟ طيب يقول: ثم إطلاق القرآن على الكلام الذاتي حقيقة عقلا وشرعا. حتى يفهم معنى هذا الكلام لابد من فهم أمرين. خلونا نبدأ بالأمر الأول. الأمر الأول، هناك شيء يقال له الحقيقة العقلية. مثلا، إيش هي الحقيقة العقلية للإنسان؟ إذا أطلقت الإنسان وأردت الحقيقة العقلية، يعني تريد ما به يكون إنسانا، حقيقته التي بها يكون إنسانا. القرآن حقيقته العقلية، إيش معنى القرآن؟ كلام الله. الحقيقة العقلية لذلك معناه الكلام القائم بالله الذي هو صفة من صفاته. أنا الآن عندما أتكلم، إذا قلت كلام زيد، إيش هي الحقيقة العقلية لكلام زيد؟ هو الكلام القائم بزيد. إذا كتبته على ورقة، هذه ليست الحقيقة العقلية له. إذا أنت نقلت إيش قال زيد، هذه ليست الحقيقة العقلية له. الحقيقة العقلية لكلام زيد هي الكلام القائم بزيد. عندما زيد يتكلم، الكلام القائم به هذا هو الحقيقة العقلية لكلام زيد. عن زيد يتلفظ. الحقيقة العقلية لكلام الله هي معناه الصفة القائمة بذات الله. الحقيقة العقلية للإنسان هو إيش؟ هو هذا الجسد الذي فيه الروح الموصوف بالإنسانية، أليس كذلك؟ هي الحقيقة العقلية للإنسان، هذا يقال له الحقيقة العقلية. ماشي. فإذا القرآن، إطلاق القرآن على كلام الله الذاتي حقيقة عقلا، لأنه إيش معنى كلام زيد؟ معناه الصفة التي يكون بها زيد متكلما، هذا كلام زيد. شو هي الصفة التي يكون بها متكلما؟ هو الكلام القائم به، أليس كذلك؟ كلام الله حقيقته العقلية القرآن، يطلق على الكلام الذاتي، هذا حقيقة عقلية معناه الصفة التي بها ربنا متكلم، يعني الكلام القائم بذاته سبحانه، هذا معنى الحقيقة العقلية. طيب، لأن احنا كان فينا نمرق عليها هيك مثل ما أحيانا كثير، لكن ما أردت ذلك. نحن اتفقنا نحل ما هيك الكلام المتن والشرح، أليس هكذا اتفقنا؟ بدكم تصبروا معي لكم، حتى يعني لابد أن تصبروا. طيب، هذا معنى الحقيقة العقلية. هلا في شيء آخر يقال له حقيقة لغوية وشيء يقال له حقيقة شرعية وشيء يقال له حقيقة عرفية. بعدكم تنظيم. في لغة العرب هناك شيء يقال له حقيقة وشيء يقال له مجاز. العرب عندهم هناك ألفاظ كل لفظ هو بإزاء معنى يدل على معنى من المعاني على شيء من الأشياء، ما هيك؟ بيت يدل على هذا الشيء الجسم الجماد الذي تسمونه بيتا، ما هيك؟ يسكنه الإنسان. تمنى أعود تقول شو اسمه سقف وأربع حيطان، هذا هو هذا البيت. أسد لفظ موضوع في اللغة بإزاء ليدل على البهيمة المعروفة، ما هيك؟ البهيمة المفترسة المعروفة. نمر أيضا ليدل على ذلك. ثعلب أيضا لفظ ليدل على إيش؟ على تلك البهيمة المعروفة. حمار أيضا ليدل على تلك الدابة البهيمة المعروفة التي يحمل عليها، ما هيك؟ هذا يقال له حقيقة، يعني اللفظ الذي وضع في الأصل في أصل اللغة للدلالة على هذا الشيء، إذا استعملته للدلالة عليه يقال هذا حقيقة. إذا استعملت لفظ الأسد للدلالة على البهيمة المفترسة المعروفة يقال هذا حقيقة لغوية باللغة هيك. إذا استعملت لفظ الحمار للدلالة على البهيمة التي يحمل عليها عادة هذا حقيقة. إذا استعملت شو ذكرنا هلا الثعلب للدلالة على البهيمة المعروفة على أيضا هذا حقيقة. طيب إذا أردت أن تتكلم عن إنسان شجاع قوي فقلت عنه أسد، هذا ليس أصل استعمال الكلمة في اللغة، صحيح؟ استعملت هذه الكلمة بمعنى آخر بسبب شيء يجمع بينهما، ما هيك؟ هذا يقال له مجاز. استعملت الكلمة في غير المعنى الأصلي مع قرينة شيء يدلك على أن المراد غير المعنى الأصلي، لأنه عندما تقول زيد أسد مجرد أن قلت زيد هذا يدل أنك لا تعني أنه شو البهيمة المعروفة، هنا شيء يدل على أن المراد به المعنى الآخر. إيه بالفرنسي بيسموه فانسي جريه. هلا منشوف هلا منشوف واضح. طيب اذا اردت ان تتكلم عن واحد محتال ايش تقول احيانا؟ فعلم. هنا هذا مجال ليس المعنى الحقيقي، لا يقال هذا حقيقة، يقال هذا ايش؟ مجال. يتقول استعملت الكلمة على المعنى المجازي. إذا أردت أن تذكر واحدا بليد الوهابي مثلا بليد الفهم ما عنده فهم تقول حمار، إيش معناه؟ هذا أيضا مجاز. شو يعني؟ ما تضحكونا استعملت الكلمة في غير المعنى الأصلي في اللغة يقال له مجاز. واضح؟ هذا مجاز، هذه حقيقة لغوية ومجاز لغوي. طيب كما أن هناك حقيقة لغوية في شيء يقال له حقيقة شرعية. كيف يعني؟ الشرع سمى أشياء بأسماء في اللغة ما كان هكذا اسمها، ما كان هذا الاسم مختصا بها، لكن الشرع نزل بهذا الاسم لها، فصرت إذا استعملت هذه الكلمة إذا كنت تتكلم بأمور الشرع أول ما يخطر ببالك هو المعنى الذي جاء الشرع به. هذا الاستعمال يقال له حقيقة شرعية. مثل إيش؟ مثل طيب نعم صحيح، مثل كلمة الصلاة. كلمة الصلاة في اللغة بالأصل معناها الدعاء، في اللغة في لغة العرب الصلاة الدعاء، هذا معناه في الأصل. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة التي نصليها المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، نزل الشرع بتسميتها إيش؟ صلاة. الآن عندما نكون نتكلم وكلامنا متعلق بأمور الشرع، إذا قال أحدنا صليت أو ما صليت أو الصلاة، أول ما يخطر ببالك إيش يخطر ببالك؟ هل يخطر ببالك الدعاء؟ ماذا يخطر ببالك؟ فإذا في مقام الشرع، عند الكلام بمقام الشرع، كلمة الصلاة بمعنى الصلاة الشرعية حقيقة شرعية، ماشي، يقال لها حقيقة شرعية. القرآن بمعنى كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا. أما لو كنت تتكلم في مقام الشرع، أنت واحد عم تتكلم بأمور الشريعة مستخدمين الألفاظ الشرعية وذكرت الصلاة بمعنى الدعاء، شو بيكون هون؟ بيكون مجاز، مع أنه بأصل اللغة إيش؟ بمعنى الدعاء حقيقة، بس كلامك هنا ليس في اللغة، كلامك بشو أنت عم تحكي؟ في الشرع. فصار استعمالك للفظ الصلاة بمعنى الدعاء شو؟ مجاز. مجاز شو؟ شرعي. مجاز شرعي، مجاز شرعي، واضح؟ هذا المجاز. القرآن بمعنى كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا حقيقة عقلية وأيضا شرعية. الشرع سمى كلام الله الذاتي قرآنا، وأيضا هذه حقيقة عقلية، لأن الله تعالى متكلم بكلام، ما هيك؟ متكلم بهذه الصفة التي هي الكلام، التي هي القرآن. لذلك إطلاق القرآن على كلام الله الذاتي حقيقة عقلية وحقيقة إيش؟ شرعية، لأن الله متكلم بإيش؟ بصفة الكلام، إذن حقيقة عقلية. وأيضا الشرع أطلق على كلام الله الذاتي اسم إيش؟ القرآن، إذن حقيقة إيش؟ شرعية. إلى هنا واضح؟ أما إطلاق القرآن على اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو حقيقة شرعية، فهو حقيقة شرعية، ماشي، يقال عنه حقيقة شرعية. إيش معنى باللغة؟ شو معنى قرآن؟ قرأ يقرأ قرآنا، أي قال يقول قولا، هذا معنى القرآن. قرآن قرأ يقرأ قرآنا، قال يقول قولا، القرآن معناه القول. فالقرآن بمعنى صفة الله الذاتي، أي الكلام القائم بذات الله، هذا حقيقة عقلية وأيضا شرعية. القرآن بمعنى اللفظ المنزل على سيدنا محمد نسميه كلام الله، هذه حقيقة شرعية، لأن الشرع جاء بتسميته شو؟ كلام الله، نسميه كلام الله، ليس معناه أن هذا اللفظ قائم بذات الله، لا، لكن هو حقيقة منه مجاز، لكن حقيقة شو؟ شرعية، تسميته بهذا الاسم حقيقة شرعية. هذا معنى الكلام. هلا بالمستقبل انه ليش طيب ذكر هذا هذه شو ذكرها هون؟ لماذا ذكرها؟ لا فائدة تظهر للشخص أكثر في المستقبل إن شاء الله. لذلك توقفنا وبينا لأنه لها فائدة تظهر في المستقبل إن شاء الله. إذا يوما صادفت موقف من المواقف لقيت حالكم هذا الموضوع فهمتموه جيدا، وجدتم أن فهمكم لهذا الموضوع أعانكم في ذلك الموقف على إيضاح الحق، فتذكرون بالدعاء يحتاج إليه يظهر لكم إن شاء الله في المستقبل. نعم تفضل. فإذا ذكر لفظ القرآن مع قرينة تدل على الحدوث والحلول، إذا ذكر لفظ القرآن مع شيء يدل على الحدوث على الحلول، إيش يكون مقصود به؟ لفظ المنزل. مثل إيش؟ مقروء بألسنتنا، محفوظ. هم في قرينة تدل على أنه لا يراد الكلام الذاتي، فهون يكون المراد به إيش؟ اللفظ المنزل. نعم. نحو أن يقال قرأت جزءا من القرآن أو نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه. هون لابد أن يكون المراد إيش؟ اللفظ المنزل. قرأت أول شيء أنا، بعدين ثلث أو ربع أو جزءا، هنا المراد بالقرآن اللفظ المنزل. نعم. يحمل على القراءة والمصحف، وإذا ذكر مطلقا يحمل على الصفة الأزلية القائمة بالذات. أما لو ذكرت الكلمة من غير أي قرينة، القرآن ليس معه قرينة تدل على الحدوث، هون تحمل على شو؟ على الصفة الأزلية. مثل أنا إذا قلت لك رأيت أسدا وفيلا وثعلبا، شو بيخطر لك؟ البهائم المعروفة، وهو هيك العرب يتكلمون. إذا تكلم بالكلمة من غير قرينة يحمل كلامه على الحقيقة ليس على المجاز، إلا أن يكون هناك قرينة لأجلها يحمل الكلام على المجاز. فإذا قيل القرآن من غير أي قرينة، هون كلمة القرآن على إيش تحمل؟ عرفت ليش أحمد بن حنبل ما رضي أن يقول القرآن مخلوق ولو تحت الضرب ولو تحت التهديد بالسيف، ولو ولو ولو قالوا له ليس بقصد الكلام الذاتي؟ لأن كلمة إذا قيل القرآن مخلوق بس هيك لا يوجد قرينة هنا ليحمل القرآن على غير الكلام الذاتي، فيصير معنى اللفظ أن كلام الله الذاتي مخلوق. وأحمد من صلابته في الحق لو قطعت رقبته لا يقول هذا. لذلك ما رضي أحمد أن يقول تلك المقالة، واضح؟ لأجل هذا أهل السنة منعوا من أن يقال القرآن مخلوق هكذا على الإطلاق، لأنه إذا قيل القرآن مخلوق من غير أي قرينة ينصرف لفظ القرآن إلى إيش؟ إلى صفة الله الذاتية، فكأنه يقول صفة الله الذاتية مخلوقة وهذا باطل. لذلك أهل السنة لا يقولون القرآن مخلوق، ولو كان يقصد ولو أراد أحدهم إيش؟ اللفظ المنزل، لا يقولون إلا عند التعليم مع البيان يقول كلام الله القرآن بمعنى اللفظ المنزل مخلوق، القرآن بمعنى اللفظ المنزل على سيدنا محمد لحاجة التعليم، يقول مع إيش؟ مع القرينة التي تبين. لذلك أهل السنة منعوا من أن يقال القرآن مخلوق. يمكن واحد يفكر يخطر له طب إنه إذا قصد بقلبه في لفظ القرآن اللفظ المنزل، هذا اللفظ المنزل مخلوق، ليش منعوا منها لأن العرب ليس هكذا يتكلمون. في لغة العرب إذا أطلقت الكلمة تحمل على الحقيقة، على المعنى الأصلي لها. والمعنى الحقيقي بكلمة القرآن في مثل هذا السياق إيش؟ هو الكلام الذاتي. لذلك ما رضي أحمد وغيره من أئمة أهل السنة أن يقولوا القرآن مخلوق. واضح؟ فتبين أنه لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق على الإطلاق، وهذا من غير قرينة. نعم. وهذا كما إذا قال الرجل الله مطلقا عن القيد، إذا واحد قال الله، من يذكر الذات المقدس، ما هيك؟ أما لو كتبت على اللوح، كان لوح كبير، كتبت لفظ الجلالة الله ثم قال لك ما هذا، تقول الله. هون بسبب الإشارة هناك قرينة تدل على أن مرادك إيش؟ هذا اللفظ هو لفظ الله يدل على ذات المقدس. أما من غير هذه القرينة إيش يكون المراد؟ الذات المقدس الذي نعبده. نعم. وهذا كما إذا قال الرجل الله مطلقا عن القيد يفهم من إطلاقه الذات المقدس جل جلاله، وإذا قرنه بقرينة تدل على الحدود نحو أن يقول كتبت الله. هناك قرينة تدل على أنه لا يريد الذات المقدس. نعم. نحو أن يقول كتبت الله أو تلفظت الله يحمل على هذه الحروف المنقوشة والحروف المقطعة. ومنه حديث ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الترنم يتغنى بالقرآن. هنا القرآن يوجد قرينة تدل على أن المراد به إيش؟ اللفظ المنزل. ما أذن الله لشيء أذن أي سمع، كأذنه كسمعه لنبي حسن الترنم يتغنى بالقرآن. صوته حسن يقرأ قراءة حسنة بالقرآن كشأن الأنبياء جميعا. هنا يوجد قرينة تدل على أن المراد بالقرآن اللفظ المنزل الذي لا يتعلم علم التوحيد يهلك يهلك. كان رجل في بيروت قرأ القرآن بالقراءات العشر، يحفظ القرآن، قرأ بالقراءات العشر ما تعلم التوحيد، علم التوحيد أعمى هو. جاء واحد يقرأ له، مرة كان يقرأ له فقرأ حديثا أوله لله أشد أذنا لقارئ حسن الصوت يتغنى بالقرآن إلى آخر الحديث. لله أشد أذنا، الأذن الاستماع السمع. هذا الذي يقرأ له إيش قرأ؟ قرأ لله أشد أذنا أو أكبر أذنا. هذا الرجل الأعمى ما تعلم التوحيد مع أنه يقرأ القرآن بالقراءات العشر. إيش قال بعد ذلك؟ شيخ عبد الله قال أمامي، قال الله له آذان ليست كآذاننا. كفر والعياذ. بعد ذلك كان يمكن يقول أنا ما قلت هذه الكلمة. هكذا الذي لا يتعلم علم التوحيد، لو تعلم علم الفقه، فروع الفقه، لو تعلم علم القراءة، هذا لا يغنيه عن تعلم علم التوحيد، ما يحتاج إليه من علم التوحيد. بل هذا الأصل، علم التوحيد هو الأصل، هو الأصل. من لم يتعلم ما يكفيه منه فهو في خطر شديد. الله يحفظه. خلونا نقف هنا، نقف هنا. هلا اخواننا ترجمت لهم يا حاج أمر الحقيقة والمجاز إلى حد ما. بارك الله فيك. خلص إذا أحد عنده سؤال تعبانين لا لا لا لا لا لا لا لا لا الحقيقة العقلية ما به الشيء هو، الحقيقة اللغوية هي اللفظ الذي يستعمل باللغة في الأصل للدلالة على الشيء من غير قرينة. إيه هذا هو لغة، هذا حقيقة عقلية إطلاق الكلام عليه